إذا ترك المذاكرة وقال أنا أنجح متوكلا على الله بدون مذاكرة ففي عقله شيء، قدح في العقل. وإذا قال أنا أنجح بلا مذاكرة ولا توكل على الله فقد قدح في العقل والشرع، ويمكن أن يصل إلى درجة النفاق. وإذا قيل له لماذا لا تذاكر، وإذا أخذ بالتوكل والسبب فهو المؤمن الكامل، يقول أتوكل على الله وأذاكر. ولذلك فعل أبو بكر، قال بعض أهل العلم ومن شدة توكل أبي بكر على الله عز وجل أنه أنفق أمواله في سبيل الله وما خاف. قال بعض أهل العلم إذا خفت أنت ما بلغت هذا المستوى فلك أن تمسك بعض مالك، لأنه لا يصل إلى درجة أبي بكر إلا القليل من الناس. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، هو أفضل الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه الصديق الأكبر، وأنه أول الصحابة فضلا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، خلافا لأهل البدعة والمبتدعة. روى ما يقارب 133 حديثا أو أكثر أو أقل كما في مسند الإمام أحمد. وفيه درس أن العلم ليس بكثرة الرواية، وأن الخوف من الله ليس بكثرة الكلام، وإنما هو بخشية الله الواحد الأحد. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بأبي بكر الصديق، وأن يرينا وجه أبي بكر الصديق، وأن يجعلنا ممن يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق. وغدا إن شاء الله في مجلس مع عمر بن الخطاب الفاروق الأكبر أمير المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في درس رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه نتعلم هذه الليلة الزهد والعدل والشجاعة. الزهد في سيرة رجل، والشجاعة في سيرة إمام، والعدل في سيرة حاكم، كلها تجتمع في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هو أبو حفص، أسلم متقدما قيل في 18 من عمره أو 19، كان ميتا قبل أن يسلم. من لم يعرف الحياة، لأن الحياة في مفهومها في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها الحياة بالإيمان والقرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كان شجاعا رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام متوشحا سيفه يريد البطش بالمسلمين، فسمع أن أخته أسلمت فاستمع لقراءتها ثم دخل فضربها فأدماها، فقال ناولين الصحف، قالت أنت مشرك نجس، لا أناولك شيئا من القرآن حتى تتطهر. فقرأ شيئا من القرآن، وقرأ تلك الليلة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دخل الإيمان قلبه وامتلأ فؤاده بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بايعه على نصرة هذا الدين، فكان إسلامه نصرا لهذا الدين ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما فضائله فكثيرة، قبل أن أتعرض إلى سيرته أتعرض إلى بعض فضائله. فالصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرض علي الناس البارحة، يعني في المنام، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا ما أولك ذلك يا رسول الله، يعني ما تفسير ذلك؟ قال الدين. فدينه رضي الله عنه وأرضاه أصبح سابغا ساترا كالثوب الأبيض عليه. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أتيت البارحة بلبن فشربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلة عمر بن الخطاب. قالوا ما فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. فهو من أعلم الناس لكن بخشية الله سبحانه وتعالى. أما من كرامته فما ذكر صاحب تاريخ دارية بسند صحيح، قال وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه يخطب الناس يوم الجمعة، وبينما هو في الخطبة إذ قطع الخطبة فجأة مباشرة، ثم رفع صوته في المسجد يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل. فلما نزل قال الصحابة مالك؟ قال كشف الله لي الغطاء فرأيت جيش المسلمين في العراق ورأيت العدو قد حاصر سارية فناديتها أن يعتصم بالله ثم بالجبل. وبعد شهر أتى سارية منتصرا فقالوا هل أحسست بشيء؟ قال في يوم الجمعة من شهر كذا سمعت صوت عمر والناس على المنابر يناديني يا سارية فاعتصمت بالله ثم بالجبل فنصرني الله. أما سيرته فحدث عن العدل وحدث عن الخشية وحدث عن الزهد ولا حرج. أما في الزهد فضرب المثال الأروع، يقولون من يوم تولى الخلافة إلى أن توفي وعليه ملحفة واحدة يرقعها كلما تمزقت. أتى سفير فارس أرسله أنوشروان إلى المدينة ليفاوض عمر، فدخل المدينة معه وفد على مستوى عال يريد أن يخاطب عمر بن الخطاب الذي دوى صيته في العالم. فسأل أين قصر عمر؟ قالوا لا قصر له. قال أين هو؟ قالوا هذا بيته، وإذا هو بيت من طين. فذهب إلى البيت فضرب على الباب، قال أهله عمر ليس هنا، التمسه في المسجد فإنه ينام الضحى في المسجد. ذهب إلى المسجد والوفد معه وأطفال المدينة وجوار المدينة يلاحقون أهل فارس لأن عليهم الديباج والحرير، منظر بهيج ما رؤية في الحياة. فما وجدوه في المسجد، ودل الصحابة مكانه فوجدوه تحت شجرة نائم ودرته العصا بجانبه، فوقف عليه هذا فأخذ يرتعد وأخذ يقول هذا الخليفة؟ قالوا هذا الخليفة. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت. يقول حافظ إبراهيم وراع صاحب كسرى أن راع عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها تحت فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. إلى أن يقول فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. في عام الرمادة وقف على المنبر عام القحط والجد، فقرقر بطنه من الجوع وهو في الخطبة، فقطع الخطبة وقال لبطنه قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قال للناس يوم في خطبة من الخطب وهو يتكلم إليهم يا أيها الناس اسمعوا وعوا، فقام سلمان الفارسي قال والله لا نسمع ولا نعي. يقول اسمعوا وعوا، قال والله لا نسمع ولا نعي. قال ولما يا سلمان؟ قال أتكتسي ثوبين وتكسون من ثوب ثوب؟ أتكتسي ثوبين وتكسون من ثوب ثوب؟ كان هو يعزع من الغنائم من ثوب ثوب. قال لابنه عبد الله يا عبد الله قم أجب سلمان. قال أما الثوب الآخر فإنه ثوبي اسمي مع المسلمين أعطيته والدي. فقال سلمان الآن قل نسمع وأمر نطع. فقال عمر يا أيها الناس ما ظنكم أو ما رأيكم لو رأيتموني عوجيت عن الطريق هكذا؟ فقام أعرابي في المسجد قال يا أمير المؤمنين والله لو رأيناك عوجيت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. فتبسم وقال الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من لو قال عن الطريق هكذا لقالوا بالسيوف هكذا. أما معالم سيرته رضي الله عنه وأرضاه في العدل فإنها تأخذ مجلدات ومؤلفات، ومن شاف ليطالع ما كتب الأعداء ليس الأصدقاء كالإنجليز وغيرهم كتبوا في سيرته وفي عدله وعلم الاجتماع وعلم العمران. لكن أما خشيته فلا إله إلا الله ما أخشاه لله، أخذ البكاء في خديه خطين أسودين. كان يقوم في الصلاة ويقرأ غالبا في صلاة الفجر سورة يوسف، فإذا وصل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم توقف حتى يسمع له نشيج وللمسجد غمغمة من البكاء. مر بأبي بن كعب في صلاة التراويح، عمر هو الذي جمع الناس لكن ما كان يصلي مع الناس صلاة التراويح، هو الخليفة جمعهم ويقول أنا أصلي في آخر الليل. وفي أثناء صلاة التراويح كان يجوب المدينة، ينزل من سكة ويصعد السكة الأخرى، يقف عند مفترقات الطرق، عند مجامع الناس، عند الأرامل، عند الأطفال، هل أحد يطرق المدينة؟ حتى يسأل مالك؟ قال والله لو أخذت شاة من المدينة لظننت أن الله يسألني يوم القيامة عنها. فمر بأبي وهو يقرأ في صلاة التراويح وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قالوا فألقى الدرة وهو في السكة يسمع القرآن ووقع على الأرض. قال ابن كثير فأعيد من مرضه شهرا كاملا. رضي الله عنه وأرضاه وأران الله وجهه في مستقر الرحمة، كان صادقا مع الله

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولذلك كما سبق معنا أن ابن القيم قال أنزل الله عز وجل عقدا من السماء صك أملاه بنفسه ووقع عليه محمد صلى الله عليه وسلم وقبض ثمن الله، أما الثمن فأرواح المؤمنين، وأما السلعة فالجنة، وأما الشاهد فجبريل. قال فبايع محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة في مجلس العقد، فانفض المجلس والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فقال عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش تبوك وله الجنة، فسكت الناس. فقام عثمان وسط الناس بشخصه كأنه النجم أو كأنه العلم وسط الجنود، قال أنا يا رسول الله، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول ما لو فعل من الفعائل أو فعل من الذنوب هذه تأتي عليها كجبال الحسنات أو بحار الحسنات، لا يضره ما يفعل وهو لن يفعل شيئا، لأن الله ثبته بالقول الثابت. هذا بذله في سبيل الله فاشترى نفسه من الله، ورمي الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر روم هو له الجنة. هي مشاريع الخير ليست تلاوة فقط، وليست ركعات، وليست تسبيحات، وليست صلاة ليل، هي إيصال النفع للمسلمين، هي أن تحيي أرواحا، هي أن تملأ بطونا، هي أن تروي أكبادا، هذا هو الإسلام. قال من يشتري بئر رومة لليهود وله الجنة، فشراها عثمان. فكان الصحابة يشربون من عطش ويبكون ويقولون سقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة، سقى الله بن عفان من سلسبيل الجنة. غاب عن بدر، ولماذا غاب عن بدر؟ لأنه يمرر بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، زوجه صلى الله عليه وسلم بنته أغلى شيء في كيانه وفي حياته بعد هذا الدين، فمرضها فماتت، فأتى عليه الصلاة والسلام فزوجه الثانية فمرضت وماتت. وأخذ صلى الله عليه وسلم في مجلس الحزن والعزاء بعد موت البنت الثانية يقول يا عثمان والله والذي نشتي بيده لو كان عندنا غيرها لزوجناك. ثم سماه صلى الله عليه وسلم ذا النورين ويستأهل كل خير، وتخلف عن حديبية. والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفاوض كفار قريش، لما أراد أن يفتح مكة وقف له كفار قريش بالمرصاد فاشتبك معهم وأصبح قاب قوسين أو أدنى من المعركة والقتل. فقال صلى الله عليه وسلم من يذهب يفاوض قريش قم يا ابن الخطاب، يعني عمر. فقام عمر قال يا رسول الله أنا رجل صاحب فعائل في قريش. صدق، يقول أنا لساني وسيفي فعلت فعائل، وسوف ألقى جزائي بالمرصاد عندهم، معنى الكلام. وأسرتي ضعيفة يا رسول الله، يعني أسرته ما تمكنه، ليست بقوية في مكة، فأرسل رجلا يا رسول الله يحبه قريش أسرته تحميه. قال من هو؟ قال ابن عفان. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا عثمان. فقام على جمل أحمر ووصل إليهم فحبسوه في الضيافة 3 أيام، وأتى الخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا قتل عثمان، لأنه حبس 3 أيام لكن يضيفونه يكرمون أسرته. فقال صلى الله عليه وسلم علي بالناس الصلاة جامعة. فاجتمعوا جميعا وظن أن عثمان، بل تأكد أن عثمان قتل، فبايعهم على الموت. ما دام عثمان قتل فلا حياة ولا استقرار ولا أمن حتى ينتصف من دمائهم وحتى يشرع الإنسان منهم في دمه، فبايعهم على الموت. فلما أتت بيعة عثمان قال صلى الله عليه وسلم وهذه عن عثمان، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذه عن عثمان فبايع عنه. توفي عليه الصلاة والسلام وبقي عثمان على العهد ينفق أمواله في سبيل الله. إذا أظلم الليل بعد صلاة العشاء وسكنت المدينة وهو خليفة، خرج بالطعام على ظهره يطرق على الأيتام واليتامى وعلى المساكين والأرامل، يعطيهم الحبوب والزبيب والدقيق والتمر، ثم يعود يصلي إلى الفجر. يقول أحد السلف والله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت عثمان يطعم الناس الثريد، الثريد اللحم بالخبز، وإنه لا يأكل خبز الشعير في الزيت وهو خليفة. كان وجهه كفلقة القمر من كثرة تلاوته القرآن، وهذا القرآن والذكر يترك الإنسان بإذن الله بعد سنوات ووجهه كالنور، لأن القرآن نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صعد صلى الله عليه وسلم جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وقيل الزبير، فارتج جبل أحد، والحديث صحيح. سبحان الله، من جعل الجبال ترتج لهؤلاء النفر ولهؤلاء الجيل الذين ساروا على الأرض لا أطهر منهم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سبحان الله، من جعل جبل أحد كما في الصحيح البخاري يحبنا ونحبه. يقول سيد قطب: الله أكبر، حتى الجبال تحب المؤمنين والمؤمنون يحبون الجبال. نعم، وبعض الجبال تكره المؤمنين والمؤمنون يكرهونها، مثل جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه وهو حديث صحيح وهو من جبال الجنة، وجبل عير من جبال النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه الجبال لمعاني الله أعلم بها، وهذا قديم عند العرب، حتى يقول مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار. يقول: يأتي قريتها التي هي فيها وهي ليست موجودة ليلى ليلى، فيأتي يقبل الجدران والسكك والحوائط لأنها سكنها. يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمؤمنون يحبون هذا، والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأحد: اثبت، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وبالفعل كان عثمان من الشهداء، أتته شهادته وهو يقرأ القرآن على فراش الموت. عاش 80 سنة كلها في سبيل الله، وثار عليه ثوار الله الحكم العدل يحكم بين عباده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أو في يوم العرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صام في آخر يوم من حياته لله عز وجل، وكان كثير الصيام، وفي صلاة العصر نام قبل العصر فاستيقظ وقال لأهله: أنا أفطر في الجنة إن شاء الله هذه الليلة. قالوا: كيف؟ قال: رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر عمر، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، سوف تفطر عندنا الليلة. وبعد صلاة العصر بدأ الهجوم واقتحام منزله رضي الله عنه من ذلة من الثوار المتمردين من الدولة الإسلامية من مصر، لفائف وسفل وثوار ومتمردون ومشاغبون تجمعوا ثم اقتحموا منزله. وكان قبلها بيوم منعوا عنه الطعام والشراب، حاصروه، وكان صائما. فرؤية كما في السير أنه قال: أتيت بدلو بارد فشربت وأنا في النوم ثم رويت. وأما في اليوم الأخير من حياته رضي الله عنه وأرضاه فاقتحموا منزله ودخلوا عليه وهو يقرأ: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذه الآية، حتى وقعت دماؤه على هذه الآية: ضرب بالسيف في رأسي ما قاتل أبدا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عثمان، إنك سوف تقمص قميص، فإذا أراد الناس أن تنزعه فلا تنزعه، والقميص هي الخلافة. وقال بعض أهل العلم: إن الرسول عليه الصلاة والسلام وصاه قال: لا تدافع عن نفسك، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فما دافع، وقال للحسن بن علي والحسين وعبد الله بن الزبير وهم يذبون عنه: أسألكم بالله، فإني لي عليكم طاعة، فإني أمير المؤمنين، أن تتركوني وتتركوا الناس، لن أدافع عن نفسي. فاقتحموا عليه فضربوه بالسيف، فرفع صوته فقال: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وسالت دماؤه على المصحف. يقول أحمد شوقي: جرحاني في كبد الإسلام، جرحاني في كبد الإسلام ما التأم، جرح الشهيد وجرح بالكتاب دم. يقول: جرح عثمان وجرح القرآن في كبد الأمة الإسلامية لم يلتئم إلى بعد. ولفف رضي الله عنه وأرضاه ودفن ليلا في البقيع، وهو لم يكن في مقبرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الغرفة التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا متقاربين متجاورين هكذا. القبر الأول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن عند أكتافي يبدأ رأس أبي بكر، ومن عند أكتافي أبي بكر أو صدر أبي بكر يبدأ عمر. وأتي لعثمان ليدفن هناك فمنع الثوار دفنه فدفن في البقيع. وفي البخاري أن أبا موسى قال من حديث سعيد بن المسيب قال: خرج صلى الله عليه وسلم فالتمسناه أين يذهب، قال: فوجدناه قد خرج إلى مزرعة رجل من الأنصار، فأتيت فوجدته عليه الصلاة والسلام، قال: فدخلت وراءه، قال: يا أبا موسى، قلت: ما لك يا رسول الله؟ قال: احبس علي الباب، أو كما قال، يقول: قف في باب المزرعة، الضربة من النخل قف في باب المزرعة تكون حارس، لا يدخل أحد إلا بإذن، وهو وحده صلى الله عليه وسلم. قال: فأتى إلى بئر رجل من الأنصار فدل رجليه في البئر وجلس عليه الصلاة والسلام.

قال هل عندك مهر تدفعه؟ قال لا والله يا رسول الله ما عندي شيء على الحديدة ما شيء. عنده قلب يؤمن بالله، عنده رسالة خالدة، عنده دم يقدمه لخدمة هذا الدين، عنده نفس أغلى من الدنيا وما في الدنيا، ولذلك تهون الذهب يهون الذهب ويهون الفضة ويهون المنصب والوظيفة، والله ما تساوي بلا إيمان الحذاء التي ندوسها في الأرض. لكن علي عنده الدنيا وما في الدنيا، عنده جنة عرضها السماوات والأرض. قال ما عندك شيء؟ قال ما عندك. قال صلى الله عليه وسلم فكر هل تجد شيء؟ نكس رأسه وين يفكر؟ لا خزائن لا بنوك لا شركات لا وظائف لا مصدر لا شيء. قال يا رسول الله عندي الدرع الحطمية التي أخذتها، درع مكسرة في البيت يلبسها علي في المعركة، عسكري دائما ليل نهار. قال صلى الله عليه وسلم علي بها. قال فأتيت بها والله ما تساوي درهمين، فوضعها. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وبدأ في هذا البيت من طين، ما أظنه والله أعلم على طول الرجل كما وصف، على طول الرجل بيت من طين، وبدأ بجعد هذا الفرو هو فراشهم، حتى يقول زارنا صلى الله عليه وسلم وأنا وفاطمة على الفرو على فرو حتى وجدت برد قدميه عليه الصلاة والسلام. فقال ألا تسبحان؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة ولعلي ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا بلى، هذا الحديث في الترمذي. قال سبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 عند النوم، فذلك ذلكما خير لكم من خادم، أحسن من جاري ومن يخدمكم. وكان علي يأتي في الصباح إلى هذا الفرو فيضعه للفرس، ثم يضع الشعير عليه ليعلف الفرس من عليه، وفي الليل يفترشه وفاطمة لينام عليه، لكن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. هل سمعت أبلغ من هذا الكلام؟ والله هزل يقيل شعر الرأس من بلاغته. فجزاهم بما صبر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الآيات. يقول علي انتهى طعامنا من البيت أنا وفاطمة، فقالت الصباح اذهب التمس لنا طعام. ما عندهم دخل، لا مزرعة لا وظيفة لا مال لا بيت مؤجر لا مساهمات في شركات أبد، عندهم قرص شعير في الصباح إذا أتى كفاهم النهار أو حفنة من الطلب. قالت فاطمة اذهب التمس لنا رزق على الله أن يرزقك هذا اليوم لنا للبطونهم فقط. قال فأخذت فرو علي من البرد ثم تسللت إلى أرض اليهود، فدخلت على يهودي وهو يثني على الثواني على الجمل، كانوا ينزحون الماء من البير على الجمل. فقال اليهودي يا غلام، ما يدري من هو، ما يعرف أنه أبو الحسن، أنه أمير المؤمنين، أنه رجل من عظماء الدنيا، يا غلام. قال نعم. قال أتنزع لي غربا بتمرة؟ قال نعم. قال انزع. فكان علي كلما نزع غربا أعطاه اليهودي تمرة قحط وجد حتى ملأ يده، ويوم ملأ يده ذهب. فلقيه صلى الله عليه وسلم قال أين كنت يا ابن أبي طالب؟ فأخبره. قال علي أين التمر؟ فأراه فدعا صلى الله عليه وسلم بالبركة وأكل منه تمرة، والبركة فيما بقي من أكله صلى الله عليه وسلم تعادل الدنيا، فذهب إلى فاطمة فأخذ يأكل هو إياها. تلك حياة علي حياة الزهد، ولذلك تولى الخلافة ومكث فيه 5 سنوات. كان يأتي يوم عيد الفطر وقيل عيد الأضحى فيوزع بيت المال على الناس على الفقراء ويترك أهله في بيته، ويأتي يصلي يكنس بيت المال يكنسه، ما يترك الزبيب ولا الحبيب ولا الحبوب ولا المال، فيكنسه البيت ثم يصلي ركعتين ثم يبكي ويقول اللهم اشهد أني ما تركت درهما ولا دينارا ولا تمرة. أتى في ليلة من الليالي فدخل على أهله بعد موت فاطمة في العراق، فقال عندكم شيء؟ عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا شيء. فخرج بسيف الرسول عليه الصلاة والسلام ذا الفقار، قال يا أهل العراق قاتلكم الله، أموت جوع وأنا أمير المؤمنين بين أظهركم، والله ما في بيتنا خبزة ولا تمرة، من يشتري مني هذا السيف؟ فلطالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفعوا له بعض المال أو اقترض بعض المال رضي الله عنه وأرضاه. أما فصاحته فهو الخطيب حقا، خطيب سحسح كالسيل، هو ما درس في جامعة ولا في كلية ولا مدرسة، لكن علمه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وتربى في بيت النبوة ورضع من ثدي الرسالة، يأتي يوم الجمعة فينهل بالخطبة فيبكي الناس وتقشعر الأبدان من كلامه، كلامه صادق مؤثر. سئل اسمع الفصاحة، قال له رجل: يا أمير المؤمنين، كم بين العرش والأرض؟ كم بين العرش والأرض؟ هو علي ما ترها رضي الله عنه وأرضاه. قال: بين العرش والأرض دعوة مستجابة. وهذا من أحسن ما يقال، دعوة مستجابة بين العرش والأرض، ولذلك تسري في ظلام الليل ويقول الله عز وجل لدعوة المظلوم: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قيل له: كم بين الشرق والغرب؟ ما مسار الشرق والغرب؟ قال: مسيرة الشمس يوم. فصيح جد فصيح، والرجل صاحب نسك، يقول كان يوكر الصحابة خلافا لمن يدعي حبه الآن وهم تأثموا في حبه، نزلوا فوق منزلته التي ما يرضاه هو، بل صح عنه بالتواتر أنه كان يقول على منبر الكوفة: أبو بكر خير وهذه الأمة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وهو علي رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: كان الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حدثني استحلفته، فإن حلف صدقته. وحدثني أبو بكر هذا الحديث في المسند وهو صحيح، قال: كان الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثني بحديث استحلفته. إذا جاء أصحابي إلى علي بن أبي طالب حدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث، قال: احلف لي، احلف أنك سمعت هذا الحديث. قال: فإذا حلف صدقته، فعملت به ونفع عن الله به ما شاء. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، استحلف علي، استحلف أبو بكر يقول: احلف لي. أبو بكر لو تكلم عن أهل الدنيا لصدق وبر. قال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. خذوها هدية بلا بالمجان، هذا من أحسن ما يكون، هذه من هدايا الصالحين. من أذنب ذنبا، حديث صحيح في المسند، من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. ولا يلزمك يوم تذنب أن تذهب حتى في الحدود، أن تذهب إلى الحاكم وتعرض نفسك، لا، من ابتلي عند الحاكم أو رده بالحجر في بلوغ المرام، من ابتلي من هذه القاذورات، هذا حديث، بشيء فليس نسل بستر الله. فأنت إذا أذنبت ولو بذنب كالجبل، ثم راجعت نفسك ورأيت أنك تعرض على الله، ورأيت أنك محاسب، ورأيت أنك ضعيف، توضأت وصليت ركعتين واستغفرت الله غفر الله لك ذاك الذنب. ومصداقه في قوله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على علي بن أبي طالب في بيته، قال لفاطمة: أين هو؟ من هو يعني علي؟ أنت إذا سألت المرأة عن قلت أين هو يعني عن زوجها، قالت: غاضبته فخرج إلى المسجد. انظر الحياة، لا نعيش الخيال، بعض الناس إذا رأى إنسان غاضب أهله قال: أين هذا؟ هذا ما هو مسلم، كيف غاضب أهله؟ هذه حياة الواقع، ومن يعيش حياة الناس ويرى المشكلات التي تدور يرى أن الناس ما بلغوا درجة الملائكة. قالت: غاضبته فخرج إلى المسجد، فأتى صلى الله عليه وسلم إليه فوجده نائما والتراب على جنبه، فأخذ برجل صلى الله عليه وسلم يقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان أحسن هنا علي بن أبي طالب أن تقول له يا أبا تراب، أحسن عنده من أن تقول يا أبا الحسن. وأهل الشام لما تقاتل هو إياهم كان يقول أبو تراب، فكان يفرح بهذه الكنية، حتى يقول أول: وعيرني الواشور أن يحبها وتلك شكاة ظاهر عن كعارها. يقول: يا ليت كل ما سبه مثل هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سب أو الذي كناه عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فذهب إلى علي وفاطمة فأيقظهما، قال: ألا تصليان؟ ثم رجع إلى بيته فصلى عليه الصلاة والسلام وانتظر هل يسمع الباب يفتح، هل يسمع من يتوضأ، هم قريبين منه، فما سمع فعاد، فقال لعلي: ألا تصليان؟ فقام علي يعرك عيونه من النوم ويقول: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ يضرب أصحابه وكذا، ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حتى وسط الليل تأتي بالأدلة، الرسول صلى الله عليه وسلم يربيهم على سمع وبصر عليه الصلاة والسلام. واستمر الحال بعلي، وتولى الخلافة بعد عثمان، وقام زهدا وعبادة وصدقا مع الله. كان يأتي في ظلام الليل الدامس ويبكي في الليل، يصلي ويبكي ويقول، هذا حديث ضرار بن الحارث، يقول علي وهو يبكي: يا دنيا يا دنيا طلقتك ثلاث. صدق أبو الحسن: لا رجعة بعدها، زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. وكان شاعرا مجيدا من الدرجة الأولى، من أفصح الناس، لكنه ما اشتغل بالشعر، انصرف إلى القرآن والحديث، لأن الشعر وحده ليس برسالة. يقول في مقطوعات له من أحسن ما يقول، يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. هذه من أحسن كلمات الموحدين. وبقي على الصفاء رضي الله عنه وأرضاه على الزهد والعبادة، وبقي يتحسر على حياته مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرض قبل موته بأسابيع، فقال له ابنه الحسن، أكبر ابنه الحسن بن علي، قال: يا أبتاه أوص لنا، اكتب لنا كتابا، فإني أخاف أن تموت الليلة. قال: والله لا أموت الليلة. كيف يحلف ما يموت الليلة؟ عنده صك رضي الله عنه. نعم، قال: والله ما أموت من هذا المرض، وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنني لا أموت موتا حتى تخضب هذه من هذه. يقول: أنا ما أموت على الفراش، ما أموت إلا بالسيف، يقتلني رجل. قال: ما أموت حتى تخضب، يعني اللحية، من هذه، وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما كذبت ولا كذبت أبدا، ما كذبت أنا في الحياة ولا أكذب. فأتى واستمر بالحياة. قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام: تدري يا علي من أشقاها؟ قلت: يا رسول الله، أشقاها قاتل الناقة، إذ انبعث أشقاها. قال: قاتل الناقة، وتدري من أشقاها؟ قلت: لا، الله ورسوله أعلم. قال: أشقاها من يقتلك. فأتى عبد الرحمن بن ملجم، أحد الخوارج الخبثاء الحقراء، مبتدع ظليل مارد تاجر، فأتى إلى امرأة اسمها الرباب، قتل علي بن أبي طالب زوجها لأنه فجر وابتدع في هذا الدين من الخوارج. فآتت الرباب بنت جميلة إلى عبد الرحمن بن ملجم هذا وقالت: أتزوجك بشرط أن تقتل علي بن أبي طالب. فأخذ يسم سيفه بالسم شهرا كاملا حتى أصبح السيف أزرق. ثم أتى في صلاة الفجر، وكان علي بن أبي طالب إذا أراد أن يخرج خليفة أمير المؤمنين يخرج يوقظ الناس من بيوتهم: صلوا الصلاة الصلاة، وله كلمات تصل إلى القلوب مباشرة. ودخل المسجد ووجد هذا الفاجر قد اضطجع على سيفه، جعله تحت بطنه في الطول واضطجع عليه، انمد عليه، انبطح عليه، فأتى يركله بقدمه يقول: ها إن هذه ضجعة أهل النار فاستيقظ. وقام علي يكبر، فلما كبر ركعتي الفجر قام ذاك الفاجر فاستل السيف فضرب علي في جبهته، ووقع الدم في لحيته، ووقع على الأرض، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. ورفع إلى البيت رضي الله عنه وارضاه، أتى الناس يشهدون، قال: الله الله، لا تقتلوا إلا قاتلي، لا تزيدوا في القتل. وأخذ قال له أبنائه: أوصنا. قال: أوصيكم بما وصى به إبراهيم ويعقوب وبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله عن الإسلام خير الجزاء. ما أحسن الكلمات، وما أحسن العبارات، وما أحسن هذه السيرة العطرة والحياة الخالدة. ذلكم هو أبو الحسن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء. نستفيد من هذا الدرس دروس: أولها الزهد، أنه منزلة عالية، وهو الذي فارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة جهدوا في الدنيا فرفعهم الله وجعل الجنة مثواهم، ونحن أحببنا الدنيا فأخذت أوقاتنا إلا من رحم ربنا وليالينا وأيامنا. المسألة الثانية أن الشجاعة في ذات الله هي المحمودة، وأنه لا يحمد الجبان، ومن استخدم شجاعته في رضا الله كانت له شرفا في الدنيا وذخرا في الآخرة. وبعض الناس شجاعته على جيرانه وعلى إخوانه وأرحامه. الآن حتى بعض القبائل، أكثر القبائل الآن ما عندهم إلا صبحنا لفلان ومسينا لفلان وضربنا لفلان وقاتلنا لفلان، وهم مسلمون. هذه ليست بشجاعة، هذه معصية، هذه يحاسبون عليها عند الله. الشجاعة على الكافر، والشجاعة على عدو الله، والشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما العنصريات وشجاعة التفاخر عن المسلمين فليست بشجاعة. المسألة الثالثة أن الصدق في الكلمات دليل على صدق القلوب، فصادق القلب يجعله الله صادق اللسان. ولذلك كان علي بن أبي طالب كلماته حتى يقول ابن كثير: باب في كلمات الحاصلة التي إلى القلوب واصلة تصل إلى القلوب مباشرة. ثم من دروس علي نستفيد أن من تقلل من هذه الدنيا فعند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ذهب علي بن أبي طالب، ذهب أبو بكر، ذهب عمر، ذهب عثمان، ذهب فرعون، ذهب هامان، ذهب قارون، فريق في الجنة وفريق في السعير. ستعلم أينا أهدى سبيلا إذا عرضت على الله الأمور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الخامس مع سلسلة رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، ومع سعد بن أبي وقاص مع أبي إسحاق أحد الصحابة. أسلم قديما يوم سمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسعد قيل هو الثالث في الإسلام وقيل الرابع، وهو قريب إن كان الثالث وإن كان الرابع فهو في المنزلة العالية عند الله عز وجل. لما أسلم غضبت أمه، كانت وثنية مشركة، فتهددته بكل شيء وأضربت عن الطعام والشراب وأقسمت وحلفت وتألف ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع ابنها عن دين الإسلام إلى الكفر. فأقنعها فلم تقتنع، حاول معها فلم تستجب. قال: يا أمه، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن لك ألف نفس، لو أن لك ألف نفس، فخرجت نفسا نفسا ما عدت عن ديني، فقولي أو اشربي. قال: فاستمرت ثم أكلت وشربت. أظنها أسلمت فيما بعد، والقصة عند مسلم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك. فلما استمر رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام كان يمين الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خالص. سعد بن أبي وقاص قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو من خولته، حتى إذا أقبل من المجلس يقول عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني كل خالي. يتحدى به، يقول: من عنده خال مثل هذا يطلع لنا خاله الذي كخال هذا. هو سعد بن أبي وقاص كان شديد البنية متماسكا، قائدا عسكريا يصلح لقيادة الجيوش، ولذلك والله عمر رضي الله عنه أرضاه جيش الإسلامي الذي فتح العراق واجتاح دولة الأصنام ودولة العمالة والضلالة، دولة المجوس، دولة كسرى، إمبراطورية التخلف، اجتاحها ودكبتها ودخل الإيوان وكبر عند القصر. لما رأى إيوان كسرى قال: الله أكبر، فانصدع الإيوان. فقال سعد وعيناه تدمع من الفرح، بعض الناس يتدمع عيناهم من الفرح، يقول: طفح السرور علي حتى انني من عظم ما قد ترني ابكاني. قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وورثناها قوما اخرين، فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين. يقول: يا رسول الله، يقول سعد: ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. يقول: يريد اذا دعوت الله ورفعت يدي ان يستجيب الله دعوتي. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي ليكن مطعمك وأكلك وشربك ولباسك حلالا يستجيب الله دعاءك. ولذلك في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغضب يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأن لا يستجاب له، يعني المرابي الغشاش المرتشي لا يستجيب الله دعاءه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لسعد: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. فما كان يدعو دعوة إلا تأتي كفلك الصبح، وإذا رمى كانت تصيب بإذن الله لا يخطي له رمية أبدا. في معركة أحد كان عليه الصلاة والسلام عنده كنانة، الكنانة هذه هي شبه الحقيبة فيها السهام، فكان يطلع صلى الله عليه وسلم للسهام ويعطيه، والقوس مع سعد، فيضرب سعد المشرك فتقع في عين المشرك أو في رأسه لا تخطئ، فكان يتبسم على الصلاة والسلام ويرفع صدره ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. من يقول فداك أبي وأمي؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ولعلمكم لم يظفر بها أحد من الصحابة إلا سعد، لم يظفر بكلمة فداك أبي وأمي إلا سعد. قال علي بن أبي طالب لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفد أحد بأبي وأمه إلا سعد بن أبي وقاص يقول إرمي سعد فداك أبي وأمي، فكان يرمي فتصيب بإذن الله عز وجل. وأما إجابته الدعاء فالله كان يستجيب دعوته لأنه كان طيب المطعم، طيب السريرة، طيب العمل، طيب الأخلاق، شاب ولكنه يريد الله الدار الآخرة. أتى والله عمر رضي الله عنه وارضى على الكوفة أميرا، فأخذ مع أهل الكوفة، وكان أهل الكوفة مشاغبين، قال من يشتكون أميرهم؟ لو كان من الملائكة شكوه إلى عمر، ما يسمح لهم أي أمير. فقال لهم عمر كيف أميركم؟ كان عمر يسأل الناس في الحج، يجمع القبائل والأقاليم والمدن والناس ويسأل الحجاج كيف أمراكم؟ فإذا شكوا من الأمير أتى بالأمير وأوقفه أمامهم وحاسبه وهم يرون. قال كيف سعد؟ قالوا فيه خير، ولكن شكوا بعض الأمور، فأرسل لجنة رأسها محمد بن مسلم أحد الأنصار الكبار الصادقين، وقال اذهب إلى أهل الكوفة واسألهم عن سعد. فذهب يمر بمساجد الكوفة، كيف سعد بن أبي وقاص الأمير؟ قالوا من أحسن الناس، عبد صالح. فذهب حتى وصل إلى حارة من حارات الكوفة فيها شيخ كبير أضل الله عقله، قال كيف سعد بن أبي وقاص؟ قام هذا الشيخ قال إما أن سألتنا عن سعد بن أبي وقاص فإنه لا يسير مع السرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية، هذه ثلاث مثالك، يقول لا يسير مع السرية، يقول يرسل الجيش وهو ما يجاهد مع الجيش، ولا يحكم بالسوية، يجور يظلم ولا يعدل في القضية وهو من الجور. فقام سعد وهو يسمع الكلام قال اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأكثر ماله وولده وعرضه للفتن. قال فاستجاب الله دعوته فأكثر مال هذا الرجل لأنه كاذب، وأكثر ولده فتنة وعرضه للفتن، فاستمر في الحياة حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر هذا الشيخ، ومن الفتنة كان وهو كبير سقط حاجباه على عينيه من الكبر يتعرض لبنات أهل الكوفة يغمزهن في شوارع الكوفة ويقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. خرج من المسجد سعد بن أبي وقاص صلى الجمعة وخرج، وإذا برجل يسب علي بن أبي طالب وقد مات علي قتل، قال لا تسب أخي، قال والله لا أسبنه، قال اللهم اكفنا بهذا الظالم. هذا القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء. وبينما هذا الساب الذي سب علي واقف مكانه وإذا بجمل أقبل من ناحية الكوفة، فتأخر الناس عنه فاقترب من رجل ثم لطمه بيده أو برجله رمحه فإذا الرجل ميتا على الأرض. هذا سند صحيح. سعد رضي الله عنه وأرضاه كان من أقوى القوات، ولما أرسله عمر قال يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. فكان يوصيه بتقوى الله عز وجل وبطلب ما عند الله، وكان من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. أراد عمر أن يرسل الجيش وهو ما يقارب 30,000 إلى القادسية للمعركة، فشاور الصحابة فقال كثير منهم نرى أن تخرج أنت يا أمير المؤمنين قائدا للجيش، من هو عمر؟ فخرج عمر ولبس السلاح أصبح القائد عمر. ولما وصل إلى ضاحية من ضواحي المدينة نزل يستعرض الجيوش، أتت جيوش من اليمن، جيوش من الجزيرة، من غطفان، من بني تميم، فلحقه علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين أرى أن لا تخرج، لا تكون قائدا، ابق في المدينة، فإنه إذا هدم الجيش كنت وراءهم ردئا لهم وكنت عونا لهم ومددا، وإنك لو ذهبت وهزمت سحق الإسلام واجتيحت عاصمة الإسلام، وهو صادق. قال من ترى أن يولي؟ قال نفكر. فذهب الصحابة طيلة الليل عمر في الخيمة يفكرون من الذي يولونه مكان عمر بن الخطاب يقود الجيش، وإذا بعبد الرحمن بن عوف أقبل يهلل ويولول. قال عمر ماله؟ قال وجدت الأسد في براثنه. قال من هو؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال أصبت، أصاب الله بك الخير. فأتى بالسعد فولاه رضي الله عنه أرضاه، ذهب ووصل وقاد الجيش. وكانت معركة القادسية من أعتى المعارك في الإسلام، قائدها سعد بن أبي وقاص، وأصابه مرض رضي الله عنه في مقاعده حتى ما كان يستطيع يجلس. فكان يطلع على الحصن فيتكي على صدره وعلى بينه وبين الحجر وساده، وكان يدير الجيش من فوق الحصن. ولما قطع الجسر، جسر الدجلة، كانت تمر القوافل والكتائب الإسلامية، الخيول ثم الجمال، ثم يمر الأبطال عليهم السيوف، يمرون من طرف الجسر ليقاتل الأعداء. قطع أهل فارس الجسر فإذا بالناس في النهر، فغرق منهم مئات وماتوا. فنظر سعد ودعا الله عز وجل أن ينجي جيش الإسلام، وقال يا خير الله اركبي، يقول يا خير الله اركبي يعني امشي في النهر. فسمعته الخير بعيون الله والجمال، وجمد الله النهر، فما أصبح فلجا تنزلق عليه الأقدام، وما أصبح ماء تغوص، وإنما أصبح كأنه يبس. لا تخاف دركا ولا تخشى. فمر الجيش حتى نزل في الجهة المقابلة، واستمرت المعركة 3 أيام كالإعصار، كأنها من أيام الله الكبرى التي تمر بالأمم، حتى ذهل كثير من الناس وشاركت الفيلة، والناس فقد بعض الناس أبناءه وفقد أعمامه، وأتى القتل الرهيب الذي لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض. وفي تلك الأيام قال رستم قائد فارس، أرسل جاسوسا قال اذهب في جيش المسلمين وادخل في الجيش وانظر ماذا يفعلون في الليل، وادخل في جيشنا وانظر ماذا يفعلون. ذهب هذا العين الجاسوس فدخل في جيش المسلمين، فوجد فرقة تقرأ القرآن، ووجد طائفة تبكي وتدعو الله، ووجد طائفة ركعا لله، ووجد آخرين سجدا، ووجد آخرين يتذاكرون العلم والحديث والفتية، ووجد سعد يبكي في الليل ويرفع يديه ويطلب الله في النصر. وعاد إلى جيش فارس، فوجد طائفة يعاقرون الفتيات في الزنا، ووجد آخرين بكأسات الخمر، ووجد آخرين في نوم عميق يغطون في سباتهم يعمهون. فعاد فأخبر رستم فعض أصابعه وقال هزمنا. هذه أول الهزائم. وفي الصباح اليوم الثاني قال رستم أخرجوني لأرى المسلمين هؤلاء. فأخرجوه فنظر فإذا هم الألوف المؤلفة وراء سعد، إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا سجد سجدوا. فأخذ القائد الفارسي يعض أصابعه ويقول علم محمد الكلاب الأدب، كذب عدو الله، بل علم محمد صلى الله عليه وسلم الأسود الأدب. وفي اليوم الثالث أرسل إلى سعد قال أرسلني شابا من جنودك أتكلم معه، يريد يدري ما العرب، العرب كانوا قبائل بدو يريدون يفتحون كسرى، أرض كسرى وأرض قيصر، البدو خرجوا إلى الدنيا. قال سعد من يرسل؟ قالوا أنت أبصر. قال قم يا ربعي بن عامر، شاب في 30 من عمره، لا تغير من هيئتك شيئا، واخرج إلى رستم قائد فارس، قائد 280,000، ادخل عليه وتكلم معه. فأخذ هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أسمانه البالية، ثيابه الممزقة، ورمحه في لفائف في قماش حتى ما عنده الرمح سبع، وذهب بفرس معه كبير هزيل قحم، شيخ كبير عجوز، فأخذ يقوده، لا عنده لا حرس ولا موكب ولا أبة ولا تاج ولا ثياب مثل ثياب الناس. حتى دخل قال يستأذن عليك رسول سعد بن أبي وقاص. قال ادخلوه. وقبل أن يدخلوه قالوا أتى رستم فلبس تاج الذهب وألبس وزراءه وأمراءه والحاشية والبطارقة ليرهب ربعي بن عامر. فدخل ربعي برمحه يخرق الوسائد التي وضعها رستم، من بعد أن الدنيا كافية ما تساوي عندنا شيء، ما هذه الوسائد والممارك التي فتنت بها؟ فقال له رستم لماذا خرجتم؟ إن كنتم جياعا أعطيناكم من الأموال، وإن كنتم عراة فسويناكم، وإن كنتم بكم حاجة أعطيناكم حوائجكم. قال لا، يقول ربعي اسمع الكلام، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة رب، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة ومن جور الأديان إلى عدم الإسلام. فقال رستم: جئتم تفتحون الدنيا؟ يضحك بهذا الفرس المعقور، يقول: هذه عدتكم، هذا السلاح وهذا الرمح المثلب وهذه الثياب الممزقة، الذي يفتح الدنيا ويصارع الدول عنده جيش. قال فأعاد عليه الكلمة فغضب، قالوا: وأقسم بآلهتي لا تخرج حتى تحمل ترابا من تراب إيواني. هذا كان ساكن في الصحراء عنده سرادق، فحملوه في صفحة أو صحفة أو قصعة أو طص أو صهم، فحملوه ترابا فأخذه على رأسه وركب الفرس. قال البطارقة لرستم: مالك؟ نعم. قال: إن علامة تسليمك التراب أنه يحتل الأرض. قال: أدركوه. فذهبوا وراءه فوجدوه قد فات ودخل في جيش المسلمين. قال سعد: ما هذا الذي على رأسك؟ قال: تراب من ترابهم. قال: نصرنا ورب الكعبة. وفي اليوم الثالث أو الرابع أتى سعد رضي الله عنه، قال: انتهت المفاوضات، يعني باعت بالفشل، ما بقي إلا السيف الأملح. قال سعد: يا أيها المسلمون، إني مصلي الفجر وسوف أكبر بعد الصلاة تكبيرة، فإذا كبرت التكبيرة الأولى فاركبوا الفرسان. الخيال يركبون فرسانهم. فإذا كبرت الثانية فاستقبل الأعداء، فإذا كبرت الثالثة فالقتل. فكبر الأولى فركب الخيال على الخيول، وأهل الجمال والمغامرين والمنازلين والمبارزين. وكبر الثانية فاستقبل الأعداء، وكبر الثالثة فبدأ القتل، واحتدمت المعركة، ثم هزموا بإذن الله. وكان من فشلهم أنهم تسلسل كل عشرة بسلسل، هذا فارس حتى لا يفروا. فكان إذا قتل واحد من العشرة أخذوا يصحبونه، فإذا قتل الثاني ما يستطيع يحسبونه فيسقط معه الثمانية، فتدوسهم الخيل. حكمة بالغة وقدرة نافذة، فما تغنى النذر. حتى امتلأ بهم النهر، ومر سعد رضي الله عنه في كتيبته الخاصة به المسلحة حتى وصل إلى المدائن فافتتحها. هذه أرض الخبث، هذه عاصمة الكفر، وراء أيوان كسرى الذي بقي ألف سنة ففتحه بالله أكبر، ثم جلس فيه يقرأ من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. استمر في حياته وعزل من الإمرة، عزله عمر بقرار. ما يريد عمر رضي الله عنه أن يبقى الصحابة أصفياء أوفياء بلا دنيا وبلا مهاترات، فاعتزل رضي الله عنه ورجع إلى المدينة. وقال له عمر: يا أبا إسحاق، ما عزلناك خيانة فيك، ولكن أظن بك على الدنيا أو كما قال. وأتى أهل الكوفة فقالوا سعد، قالوا: سعد بن أبي وقاص ما يعرف يصلي. أهل الكوفة يشكونه إلى عمر، فقال عمر: تعال يا سعد، وقول أهل الكوفة أنك لا تحسن تصلي. فضحك سعد، قال: سبحان الله، يعيرني بني أسد، بني أسد أني ما أعرف أصلي، والله لقد أدخلتهم في الإسلام بسيفي هذا. صدق، يقول: من الذي أدخلهم في الإسلام إلا هو، فأنا أصبحت ما أعرف أصلي. فقال ذلك، قال: ماذا تفعل؟ قال: أركض في الأوليين وأخفف في الأخرين. هذا الحديث المسند. قال عمر: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. فهو أبو إسحاق رضي الله عنه وأرضاه. قتل عمر وبقي على العهد، وتولى عثمان وبقي. ولما تولى قتل عثمان اختلفت الأمة وأتت الفتنة، فأين يذهب؟ ذهب إلى الصحراء رضي الله عنه، معه قطيع ماء، وأخذ بيتا من شعر خلمة، وسكن هناك يقرأ القرآن ويبكي. يأتي ابنه ويقول لأبيه: ما لك ترعى الضان والناس يتقاسمون على الملك؟ قال: اغرب عني، والله إني أولى الناس بالخلافة، وإني أولى بالخلافة بي من قميصي هذا. يقول: لو كنت أريد الخلافة كنت أطلبها، ولكني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي، إن الله يحب العبد الخفي الغني التقي. هذا الحديث في مسلم. ولما أتته سكرات الموت أتت ابنته عائشة، قالت: يا أبتاه، تموت في الصحراء وحدك بعد أن رافقت الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبت أبا بكر وعمر وعثمان، تموت وحدك؟ قال: يا بني لا تبكي علي، والله إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا في السير: صدق، هنيئا له ومريئا، ونحن نقسم بالله انه من اهل الجنة. من اخبرنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وابن عوف في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة في الجنة 10. فنشهد أنهم من أهل الجنة. ذهب إلى الله ولما سمع بجنازته بكت عليه المدينة المنورة. وقالت عائشة مروا بسعد علينا في بيوت أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين حتى ندعو له. فمروا بجنازته والبكاء لاحق الجنازة لأنه قائد فاتح القادسية وصاحب تلك المعارك الهائلة في الإسلام. فسلمت عائشة عليه ودعت له وبكت كثيرا. وذهب إلى مثواه الأخير من حياته ناخذ دروس. أولها إجابة الدعوة مقترن بطيب المطعم، فمن أراد أن يستجيب الله دعاءه فليكن دخله ومطعمه وملبسه ومشربه ومسكنه حلال، وإلا فلا يطمع في إجابة الدعاء. الدرس الثاني أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فوالد المسلم أو أمه إذا أمرته أو أمره بسوء أو بمعصية أو بمنكر أو فاحشة فلا طاعة له أبدا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الدرس الثالث أن الله عز وجل ادخر للمؤمن أكثر مما في الدنيا، وإن الدنيا ليست بعبرة. بعض الناس مقاييسهم ضيقة ونظراتهم رحلة، ينظرون إلى أهل الأموال أو من أمده الله بصحة أو بمال أو بولد أو بعقار فيقولون لمنزلته عند الله، وهذا خطأ في الفهم وضلال في التوجه. وإنما الله عز وجل قد يحمي عبده المؤمن من الدنيا فيبقى فقيرا كسعد رضي الله عنه، حتى يقول سعد لا بأس أن نعود إلى كلمة الله، يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد أتت علي أيام في أول الإسلام ما طعام لنا إلا أوراق الشجر، ولقد كنا نأكل من أوراق الشجر حتى تشرمت أشداقنا، أصبحت مثل أشداق الجمال من كثر أوراق الشجر. قال ثم انتهى ورق الشجر حتى وجدت جلد ميته فأخذته فأحرقته بالنار ثم سحقته ثم شربته على الماء. هل بقي وراء هذا جوع؟ ولكن ادخر الله لهم في الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر ما لا يعلمه إلا الله. ومن سيرة سعد نأخذ أن الفضل في الإسلام بالبلاء الحسن والأسبقية ليس فقط بالتبجح بالكلمات. أكثر الناس قدما عند الله أكثرهم بذلا وعطاء وعبادة وزهدا ودعوة وإخلاصا وكرما، هذا هو المقدم عند الله، لا للأسرة ولا للمنصب ولا للمال ولا للولد. ومن سيرة سعد ناخذ درسا خامسا، وهي اعتزال الناس عند الفتن. وإذا أتت الفتن والخصومات والمشاكل في القرى أو في المدن فالأسلم للمؤمن أن يعتزل الفتنة، إما أن يبقى في بيته ولا يحضر إلا الجماعات والجمعة والعيد، وإلا يخرج إلى قرية. وعند البخاري من حديث أبي سعيد يشرك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. سلام على سعد في الخالدين، وجمعنا الله به مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، ونسأل الله يثبتنا كما ثبت عباده المؤمنين. وإلى درس مقبل مع حواري الرسول عليه الصلاة والسلام أبي عبد الله الزبير بن العوام، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كان من الوعد أن يكون صاحبنا هذه الليلة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن رأيت أن أخذ من كل صنف من الصحابة نموذجا، فيكفي من العشرة ما ورد من ذكر الخمسة في الليالي الماضية. ونحن الآن مع ثلة من علماء الصحابة ثم الشهداء ثم ننفذ إلى بعض الأئمة. وفي هذه الليلة معنا حبر الأمة وترجمان القرآن. فمن هو هذا؟ إنه شاب نشأ في عبادة الله من أذكى الناس، فتح الله عليه فتحا لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال. علمه كالبحر، حتى قيل فيه لما ذكر علمه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابنه ابن عم المصطفى سيد الخلق عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اسلم من صغره واوى الى بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، وكان حافظا لله منذ نعومه اظفاره. ركب مع الرسول عليه الصلاه والسلام ذات يوم من الايام على حمار، كان رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا ابن عباس، وبينما هما يمشيان في الطريق اذ قال عليه الصلاه والسلام: يا غلام. قال: لبيك وسعديك، يعني ابن عباس. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: يا غلام. قال: لبيك وسعديك. قال: اني اعلمك كلمات. هذه الكلمات ايها المسلمون تجمع اصول الايمان واصول الاسلام واصول الوصايه، وهو من اعظم الاحاديث في الاسلام. يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي بسند صحيح، ورواه احمد وزاد: واعلم ان النصر مع الصبر، وان اليسر مع العسر، وان مع الكرب الفرج، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث حديث عقدي في التوحيد، وفيه قضايا: اولها انه لا يضر ولا ينفع الا الله، ولذلك المجلد الاول من فتاوى ابن تيميه حول هذه المساله: لا يضر ولا ينفع الا الله. وكثير من الناس يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بلسانه، ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، ولكنه يخاف الناس اكثر من الله، ويرهب الناس اكثر من الله، ويحب الناس اكثر من الله، ويخشى ان ينقطع رزقه او ينقطع رزقه من طريق الناس اكثر من خشيته من الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. هذا لا ينفع الا الله، هذه مثل. المثلة الثانية: لا يضر الا الله. والله لو اجتمعت الدنيا على بكرة ابيها لتضرك، والله لم يرد اضرارا بك لا يمكن ان يحصل. ومصداق ذلك: واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. والقضية الثالثة: ان من يحفظ الله يحفظه الله. ومفهوم المخالفة ان من ضيع الله يضيعه الله. ولذلك اقرأ تاريخ الناس، تصفح تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وتاريخ ابن الاثير، تجد سيرة الرجل من اول حياته: قال: كان معرضا عن الله. هذا في بعض السير. كان لا يصلي، كان يستهزئ بالقرآن، وفي الاخير الطامة الكبرى في اخر حياته يخزيه الله خزيا ما بعده خزي، ويكتب عليه اللعنة، ويأتيه من النكال والهوان والعذاب والأذى ما الله به عليه. واقرأ سيرة الرجل الآخر: قال: كان صالحا، كان يحافظ على الصلوات الخمس، كان يحب القرآن والصدقات، وتجد العاقبة له والعاقبة للمتقين. وما هو حفظ الله؟ هو التقوى، أن تحفظ حدود الله وتحفظ جوارحك مع الله. يحفظك الله، يحفظك وقت الهرب، وقت الشدة، وقت الكرب، وقت الحاجة، وقت الموت، يوم العرصات، يوم الزحام، يوم العرض الأكبر على الله. فابن عباس أخذ هذا الدرس وبدأ يحفظ الله من صغره. في ليلة من الليالي أحب، والحديث في الصحيحين، أحب أن يرى ما هو برنامج الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويراه في الحج، ويراه في العمرة، لكن أحب أن يرى ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام في البيت. فتوفى ليلة ميمونة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خالته، خالة ابن عباس زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب في الليلة التي الرسول صلى الله عليه وسلم عند ميمونة، فدخل بعد صلاة العشاء مباشرة وأتى عليه الصلاة والسلام وابن عباس مسرع، دخل في الفراش فتلفع باللحاف وتظاهر أنه نائم وهو ما نام، نامت الأعين إلا مقلة تذرف الدمع وترعى مضجعك، أراد أن يأخذ أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه الصلاة والسلام فرآه، وكان ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء، فقال لميمونة رأى ابن عباس عمره 8 أو 10 سنوات، قال نام الغليم، الغليم تصغير الغلام للتحديد، يقول قليبي تصغير قلبي للتحديد، قال نام الغليم، قالت قد نام يا رسول الله، هذا الحكم على الظاهر، وإلا في الباطن ما نام، هو يسمع وينقل الكلمات هذه لنا. في بعد ما مات صلى الله عليه وسلم قال دخل صلى الله عليه وسلم فسأل ميمونة نام الغليم، فقالت نعم وهو الذي يخبرنا، قال فأتى عليه الصلاة والسلام إلى فراشه فذكر الله وهلل الله وكبر الله ودعا ثم سبح، قال فأخذ يسبح هويا من الليل، كثير من الليل يسبح وهو على الفراش، أخشى من خلق الله وأبر من أوجد الله وأكرم من صبر الله، قال ثم نام حتى سمعت غطيطة، يعني وفي رواية البخاري غطيطة يعني صوت النفس يضطرب من كثرة ما تغير من نوه، ولكن قلبه ما نام، يقول عليه الصلاة والسلام تنام عيناي ولا ينام قلبي، ولذلك لا يمكن الوضوء عليه الصلاة والسلام إذا نام، له خصائص منها أنه لا يحتلم، الاحتلام الذي يتعرض له البشر لا يتعرض له هو، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان والله عصمه من الشيطان، ومنها أنه ما يتثاءب، نحن نتثاءب في الأيام في اليوم عشرات المرات، هو ما يتثاءب في حياته مرة، لأن التثاؤب من الشيطان وهو لا يتثاءب، ومنها أنه إذا نام قلبه يبقى حيا مع الله حتى يرى رؤيا في المنام صادقة، وقال البخاري ورؤيا الأنبياء حق، إني أرى في المنام أني أذبحك، فالرؤيا حق، فقام ينفذ الرؤيا إبراهيم عليه السلام، فقال ابن عباس فما نام ابن عباس، بقي يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم نائم، قال فقام بعد أن نام وسمعت خطيطة فجلس في الليل، ما كان عندهم سرج ولا لمبات ولا كهرباء، بيت من طين، إذا نام الإنسان فيه وصل رأسه إلى طرف البيت ورجلاه في الطرف الآخر، ولكنه بيت من حول مجرى الإنسانية ومن هدى البشرية ومن زعزع كيان الوثنية، بيت أشرف من صور الله وخلق الله، لأن الدنيا لا تساوي عنده شيء، أتى جبريل عليه السلام بخزائن الدنيا، ذهب الدنيا وفضة الدنيا، قال أتريد أن أدعو الله يحول لك هذه الجبال ذهبا، قال لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله، قال ابن عباس فاستيقظ صلى الله عليه وسلم والدنيا مظلمة، فأخذ يعرق النوم من عينيه صلى الله عليه وسلم ويقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، حتى ختم العشر الآيات، وانظر إلى هذا الذكي اللماع ابن عباس كيف يحفظ الآيات والأدعية والحركات والسكنات وعمره بين الثامنة والعاشرة، قال في المقام عليه الصلاة والسلام والرجل يرقب، ابن عباس يرقب بسمعه وبصره ونظره وقلبه، قال فقام خرج عليه الصلاة والسلام ثم أتى خرج لحاجته يريد الوضوء، فقام ابن عباس إلى شن معلق في البيت قربه فسكب معا، لأنه يعرف من فقه أن من خرج لحاجته يريد معا، فسكب في الإناء ووضعه عند الباب وعاد فنام، فأتى عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الله فنظر إلى الماء وإلى الإناء، قال من وضع لي الماء، يسأل نفسه هو فقط في الليل وحده، ثم قال عارف أنه ابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من الذي يدعو محمد عليه الصلاة والسلام، يعني دعوة مستجابة في تلك اللحظة استجاب الله له لأنه أبر الخلق، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ف فقام فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إلى المصلى، وابن عباس يحفظ، لا زال يحفظ الحركات والأدعية والكلمات. قال فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت إله السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. من يستطيع أن يصيغ مثل هذه الكلمات؟ ثم أخذ يدعو فحفظ ابن عباس. فلما استمر في الصلاة قام ابن عباس فتوضأ سريعا ثم أتى عن يسار الرسول عليه الصلاة والسلام. المأموم المنفرد وراء الإمام وحده يقف عن يمين الإمام، هذه السنة، لكن ابن عباس أتى عن يسار المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة حرك يده ثم وضع على إذن ابن عباس ففرق إذنه، غلام صغير، ثم حوله عليه الصلاة والسلام حتى وضعه عن يمينه في نفس الصلاة. فصلى عليه الصلاة والسلام ما شاء أن يصلي، واستمر معه هذا الفتى وظفر بدعوة. وفي قضية تلك الليلة أمور، منها أن لقيام الليل دعاء خاص، وهو هذا الدعاء الثابت في الصحيح، ومنها أن دعاء الاستفتاح فيه خلاف تنوع، خلاف تنوع على خلاف تضاد، لك أن تدعو بما ورد في السنة من دعاء الاستفتاح. ومنها أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام لا عن يساره، ومنها أنه لا بأس بالحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، ومنها أيضا أنه لا بأس بفرك كما قال ابن حجر أذن المتعلم من يد المعلم، لأنه يكون يقول أذكى له أن تفرق أذنه، لكن هذا ما ندري عن استنباط ابن حجر، لكن فرق في حدود المعقول، ليس من فرق الموحدين، يعني تفرقه حتى يخرج الدم فيتوب أن لا يفهم، يعني فرق حيما ليس فرقا على كيفك. هذا هو من قضايا الحديث. فخرج ابن عباس تلك الليلة وبدأت تأثير الدعوة في حياته، اللهم فقهه في الدين علمه التأويل تستمر معه. كان لا يسأل عن آية من آيات الله في المصحف إلا وينفي تلك البحر من العلم. يقول أحد تلاميذه: وقف ابن عباس يوم عرفة في الحج عند الصخرات على ناقته، قال فبدأ والحجيج أمامه ألوف مؤلفة يفسر سورة البقرة من صلاة الظهر إلى المغرب، ما تلعثر ولا سعر ولا تنحنح ولا توقف بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. قال والله الذي لا إله إلا هو لو سمعته اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيها. يتفجر البحر، إذا انفجر البحر من يسد البحر؟ كان من أفصح الناس، زد على ذلك أنه كان من أجمل الناس. قال عطاء بن أبي رباح أحد تلاميذه: والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى القمر ليلة 14 في السماء وإلى وجه ابن عباس، والله الذي لا إله إلا هو لوجه ابن عباس أجمل من القمر ليلة 14. كان نور يتلألأ على وجه من الحسن. وكان كذلك رجل اللباس، وفيه قضية أن الإسلام لا يعترف بالدروشة، إنسان يريد أن يستقيم فيأتي مده الله سبحانه وتعالى مده بثياب وبغتر وبفنايل وسراويل، فيأتي يأخذ مقطعات من عهد السلطان محمود أو عبد الحميد ويقول هذا هو التواضع والزهد، سأل الله أن يرفع لي درجتي. لا، ما يعترف الإسلام بهذا. ابن عباس كان من أخشى الناس، يلبس البردة بألف دينار، بردة حمراء كالجوخ مخططة يلبسها بألف دينار، وكان كالحسن، ابن عباس كان كالحسن، ويده كالقمر، ثم يتطيب الطيب حتى يقول أحد التابعين: رأيت على رأس ابن عباس طيبا، لو كان لي كان عندي رأس ماء، كان عندي ميزانية، لأنه هو نبه الله عز وجل بالمال والعلم. فكان يخرج على الناس في البردة حتى أنكر على الخوارج، قالوا كيف تلبس، لأن الخوارج كانوا يلبسون ممزقة ويحتكر الصحابة صلاتهم إلى صلاتهم وقراتهم إلى قراتهم، لكن لا عندهم فهم ولا استنباط ولا فقه في الدين. قال أنا أفهم أو أنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا أنت. قال فلقد رأيته في البرود الحجرة التي تساوي كذا وكذا. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أما برنامجه اليومي فكان إذا أصبح الصباح يجلس في الحرم عند الكعبة، فيبدأ بعد صلاة الفجر يدرس أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين، ثم قال علي بأهل التفسير، فيأتي أهل التفسير من الأمة الإسلامية فيسألونه يتفجر كالسيل أو كالبحر فيقول ارتفعوا علي بأهل الحديث فيفتي أهل الحديث ثم يقول ارتفعوا علي بأهل الفقه فيأتي أهل الفقه ثم يقول علي بأهل الأدب وأهل الشعر. قيل في سيرته كان يحفظ 18,000 بيت من الشعر ويحفظ قصائد مطولة من أول مرة. جلس عنده شاعر مكة عمر بن أبي ربيعة هذا المخزومي فألقى عليه قصيدة مرة واحدة فقال ابن عباس إني قد حفظتها. قال أعدها علي فأعادها من أولها إلى آخرها. هذا التي يقول فيها أمن آل نعم أنت غاد فمذكر غدا غدا أم رائح فمهجر إلى أن يقول ونام قمير كنت أرجو وغاب قمير كنت أرجو غيابه وروح رغيان وركب سمر. يوم وصل البيت هذا سيد المسيب سيد التابعين قال قاتل الله عمر بن أبي ربيعة صغر ما عظم الله. يقول الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ويقول الشاعر وغاب قمير كنت أرجو غيابه قمر سماه الله قمر ويقول قمير. هذه قضية. ثم كان من أكرم الناس. يقول ابن تيمية بعض الناس يجود بالعلم وبعضهم يجود بالمال. أما ابن عباس فكان يجود بالمال وبالعلم. كان يجلس في الحرم فإذا أتى وقت الإفطار قال لأهل الحرم من المسلمين جميعا هلموا إلى الفطور المبارك. فيأتي إلى بيوت آل العباس لأنه من أسرة بني هاشم أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ما على وجه الأرض ما على الكرة الأرضية أشرف منها أسرة لا في آسيا ولا إفريقيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أستراليا أشرف من بني هاشم. فكان يذهب بالناس فيأتون إلى لباب البر ونسير العسل ولباب العسل وبني العسل وقد وضع الناس فيأكلون ثم يغسلون ينزل الحرم فيدرسهم إلى الظهيرة ثم يصل الظهر ثم يقول هلموا إلى الغداء المبارك. فيذهبون وإذا اللحم بالشريط بالخبز قد وضع في قدور وقد شرح في الصحاف فيأكلون ثم يعودون إلى الحرم. فهو يبدو العلم والمال ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعلم لم يكتب غرورا لأن بعض الناس إذا تعلم اكتسب بهذا العلم غرور وعجب حتى تجد بعضهم يجعل الشهادة هذه الجامعية أو مثلها وامثالها وما تساوي ترشيع يعلقها بالبيت على برواز من الزجاج لكن انظر إلى أثرها في واقعه في حياته في عقيدته في سلوكه في منهجه ماذا تنفعك هذه الشهادة. إن كنت تفتخر بها فالخراج حصل على شهادات البروفيسور والشهادة العالمية وجائزة نوبل وهو في مصلح الكلب. وأبو بكر خرج للدنيا وعمر لا يحمل شهادة أولى ابتدائي ولكنهم فجروا طاقة الإنسان ووجهوا الإنسان وفتحوا بإذن الله عقول الإنسان عقل الإنسان. فهذا بعض الناس يعني ربما يكسبوا عجب العلم حتى يوجد من الناس اللي ما اكتبته الثقافة إلا فجور وعتب وتمرد على آيات الله. وبعضهم اكتبته الثقافة تحليل ما حرم الله وتحليل ما حلل الله. يقول عز من قائل في هذا الصنف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ابن عباس من أخشى الناس لله. ذكر عنه أهل السير والتراجم وغيرهم أنه كان يقف في الحرم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يقرأ آية واحدة يرددها إلى صلاة الفجر بيبكي. الآية في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى اسمع يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء نجد به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء نجد به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. فكان يبكي لأنه يقول بعض المؤمنين قالوا ربما يخفف الله عنا لأن من أمة محمد مثل ما يفعل الجهل الآن يرتكبون الكبائر مثل الجبال. فإذا قلت قال أمة محمد مرحومة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول شفاعة لأهل الكبائر من أمتي وأنت ما تدري أيها المسكين هل تدخل في أهل الشفاعة أم أنك تحرم من الشفاعة أصلا أم أنك لاستهزائك وتهتكك في الحدود وانتهاكك لحرمات الله لا يمكن أن تدركك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. فيفعل ذلك لكن ابن عباس يقرأ هذه الآية فيتأمل. اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباء النصارى فيقول الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ما هو الرد؟ قال سبحانه وتعالى فلم يعذبكم فلم يعذبكم بذنوبكم لماذا أخذاكم؟ لماذا حول منكم قردة وخنازير؟ لماذا لعن كثيرا منكم؟ لماذا هزمكم في كثير من المعارك؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فكان ابن عباس فيه خشية لله عز وجل. يقول عطاء: رأيت جفني ابن عباس كأنهما الشراتين الباليين من كثرة البكاء. جفناه هذا الجفن الذي ينزل من هنا من الخدين، يقول رأيت والله كأنهما الشراتين الباليين. الرجل جميل وجهه كالقمر، ولكن من كثرة البكاء من خشية الله إذا ترى القرآن، لأنه عالم رباني، أصبح كالشراكين الباليين في الحذاء الذي يكاد ينقطع من كثرة البكاء. ونسب إلى عمر أنه أخذ الدمع في خده خطين أسودين من كثرة ما يبكي، ولذلك ميزهم خشية الله عز وجل. أما حسن عدده وكمال خلقه فكان من أحلم الناس، وصره صدره كالبحر. أتاه رجل في الحرم فسبه أمام الناس، فتبسم ابن عباس قال للرجل ابن عباس: كيف تسبني وفي ثلاث خصال؟ يقول ابن عباس: يعني مالك حق، كيف تسبني وأنا في ثلاث خصال؟ قال الناس لابن عباس: ما هي الخصال يا ابن عباس؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو ما نزل قطر في بلد من بلاد المسلمين إلا فرحت به، وليس لي فيه ناقة ولا جمال. شوف انظر محبة الخير للناس. بعض الناس الآن يكره إذا رأى جاره أو أخاه رزقه الله مالا أو عطارا أو ولدا، هذا من أحقد الناس وأحقد الناس، وفيه قطع من اليهود في قلبه. وجد في المجتمعات والله إن بعضهم إذا رزق أحدهم بوظيفة أو منصب أو بنى عمارة كأنها على قلبه، ما كأنها على الأرض. قال ابن عباس: أما أنا فما سمعت بقطر نزل في أرض إلا فرحت به، وليس لي فيه جمل ولا ناقة. قال: ولا فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله لي له وليس لي عنده دعوة. فدعا الناس لابن عباس بالخير، وهذا هو يسمى صفو النفس وكمال النفس، أن تبلغ إلى الدرجة القصوى. أحد الصحابة شهد له صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، فنام معه صحابي وراء صلاته ما هناك صلاة في الليل ولا صيام ولا كثر الذكر. قال: مالك؟ قال: والله ما إلا بهم إماما وهم مأمومون. يعيد صلاة العشاء مرة ثانية، وصلاة ثانية نافلة له ولهم فريضة، وفيه دليل على جوال وهذا الفائدة والاستطراد اهتمام المفترض بالمتنفل، كالذي يأتي متخلفا، وتجدون أو ترون بعض الناس إذا أتى متخلفا ونحن في التراويح والنافلة لا يدخل معنا وقد أخطأ في ذلك، بل الأحسن والسنة أن يدخل ولو كان مفترضا ونحن متنفلون. فإمامة المتنفل بالمتنفل واردة كما في حديث ابن عباس الذي مر معنا البارحة، وإمامة المفترض بالمتنفل واردة في حديث معاذ هذا الصحيح، وإمامة المتنفل بالمفترض واردة في حديث الأسود بن يزيد عن أبيه أنه في مسجد الخير صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مال فوجد رجلين فأنكر عليهم يوم ترك الصلاة وقال: ما لكما؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما وأتيتما والناس يصلون فصلوا معهم أو صليا معهما فإنها لكما نافلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في الإسلام أربع صور صحيحة: إمامة المفترض بالمفترض، وهذا بالإجماع وهو الذي يفعله، إمامة المتنفل بالمفترض وهذه واردة، إمامة المفترض المتنفل بالمفترض وهذه واردة، إمامة المتنفل بالمتنفل وهذه واردة. وعلى كل صورة حديث، وإنما ذكرتها للفائدة. كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه يطول بأصحابه إذا صلى به، ففتاه أحدهم مال وترك الصلاة، كان في بعض الروايات يقرأ سورة البقرة في صلاة العشاء أو قرأ من سورة البقرة في صلاة العشاء. فأتى رجل عام كان يشتغل في النخل، والأنصار أهل النخل، أهل المدينة أهل النخل وسقي وزرع، فأتى مجهدا ثم دخل بيته فتوضأ وأتى يلحق معاذ، فانتظر متى يركع معاذ وإذا هو يقرأ. كلما انتهى من مقطع من القرآن بدأ بالمقطع الآخر، معاذ عالم وفاهم وقلبه من صلح العبادة هو نسيء. ولكن ظروف الناس تختلف، فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة والمريض، فمال هذا الرجل وترك الصلاة وانفصل فصلى وحده. ثم ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سأل معاذ عنه ما له ما صلى معنا، قالوا ترك الصلاة معك وصلى وحده، قال هو منافق. يقول معاذ ذهب الرجل فشكاه للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين فتغيب عليه الصلاة والسلام وغضب غضبا شديدا واستدعى معاذ ليحاكمه وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. فأخذها معاذ درسا في التيسير رضي الله عنه وأرضاه، ومراعاة الناس في الإمامة ومراعاتهم في أحوالهم وفي حاجاتهم، وهو العدل الذي أتى به سبحانه وتعالى مراعاة الناس. لكن حمله بعض النصارون في الصلاة للتخفيف المفرط الذي يضيع روح الصلاة وخشوع الصلاة وهدوء الصلاة، فهؤلاء المسيئون في صلاتهم. أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أتى أهل اليمن وفد فبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أصحابه من يرسل، ومن مواصفات الذي يرسل اليمن أن يكون عالما ويكون داعية ويكون فقيها، وهو مجتمع في معاذ رضي الله عنه أربعة، عالما أو عالم هو وداعية وفقيه. فأرسله صلى الله عليه وسلم وودعته أمه وهي تبكي فيقول يا أمه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منه بد. فذهب وودعه عليه الصلاة والسلام، وعند الترمذي أنه قال له يا معاذ اتق الله عند كل شجر وحد، يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وهو حديث حسن. وعند الذهبي في النبلاء بسند جيد يا معاذ يقول عليه الصلاة والسلام اذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. فذهب رضي الله عنه وبقي في اليمن حتى توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وأتى إلى المدينة. أما من فائدة شريط منشور بين الناس، قد سمعتموا عن وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت ملحن، هذا لا يصح، وفيها حديث مكذوبة وموضوعة على المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي كذب. من ضمن الشريط قال فدخل معاذ على أبي بكر فأنشد، قال من بالباب، ثم ألقى محاضرة عند الباب، فأنشد معاذ قصيدة وأبو بكر قصيدة وعمر قصيدة وعثمان قصيدة وعلي قصيدة، ليس بصحيح ولا يحدث. وما حدث هذا والذي أتى بهذا الشريط عامي لا يفقه في الإسلام ولا في السنة شيء، فليتنبه له. رجع وقبل أن يذهب إلى اليمن كان له مع الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف في الموطأ، يقول يا معاذ أحسن خلقة للناس، ويظهر أنه كان فيه بعض الحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى يداوي هذه الأمراض بعلاج من عنده عليه الصلاة والسلام علمه الله. خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في 9 من الهجرة، فذهب هو والمصطفى عليه الصلاة والسلام والجيش، فاقتربت راحلة معاذ من راحلة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فأخذها معاذ فرصة ليسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله دلني على أمر يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا من أحسن الأسئلة، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال عليه الصلاة والسلام يا معاذ لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. هذا الحديث عند الترمذي وغيره وعند أحمد بسند صحيح. يا معاذ إنه لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا. هذا أول مفتاح الإسلام، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، يعني غطاء ووقاء وساتر من النار ومن العذاب. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا عليه الصلاة والسلام فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآية. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ يعني ما يجمع لك أمرك ذلك؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، يقول احبسه والزمه بالخير وجنبه الشر. قال يا رسول الله أئنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال فتلست أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث أصل من أصول أهل الإسلام، وجعله النووي في الأربعين النووية، وفيه قضايا: أولها لا عبادة إلا بتوحيد، ولا خير ولا بر إلا بعقيدة. الأمر الثاني التدرج في التعليم، هذه القضية الثانية التدرج في التعليم، فلا تبدأ في تعليم الناس بالسنن وتنسى الفرائض. تأتي إلى مجتمع أو ناس ما يصلون الصلوات الخمس فتأتي تتحدث لهم في اللحى وتكسير الثياب، فلا يربوا لحومهم ولا حدة أو زنادقة أو شجرة، ما ينفع. الأمر الثالث أن أبواب الخير غير النافلة طرق إلى الجنة، وأن الناس يتفاضلون بالنوافل، ولذلك قال عز من قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق بالخيرات هم أهل النوافل. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح القدسي في الصحيحين عنه سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث هذا مسألة. ومن المسائل أن اللبيب العاقل الفقيه قد يخفى عليه بعض المسائل، فمعاذ خفي عليه أن الكلام من اللسان يأخذ به العبد، فأخبره عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس النار الألسنة، ولذلك 19 ذنوبنا وخطايانا من اللسان، عد وتغلط في العدل. الكذب من اللسان، الغيبة، النميمة، الاستهزاء، السخرية، البذاء، الفحش، اللعن، أكل لحوم الناس، تلف المحسنات، البهتان، الزور، كل هذه من ذنوب اللسان. ولذلك قال بعضهم 19 الذنوب من اللسان والعشر يوزع على بقية الأعضاء. ولمعاذ حديث أصل في التوحيد والعقيدة، ركب مع الرسول عليه الصلاة والسلام على حمار، اسم هذا الحمار يعفور وقيل عفير، وسيد الخلق وأشرف الخلق وأبر الخلق يركب الحمار، يركب الحمار ولكنه يقود القلوب إلى بارئها، يركب الحمار ولكنه أوجد رسالة خالدة أبد الدهر، يركب الحمار ولكنه أرسل كتائبه ترفع لا إله إلا الله محمد رسول الله وتبني العدل والسلام والإيمان، يركب الحمار ولكنه زرع في الدنيا الإيمان والحب والطموح، يركب الحمار ولكنه أخرج من الجزيرة العربية الساذجة أخرج أمما وأخرج علماء وشهداء وأدباء، والله ما اكتحلت عين الدهر بمثل مرآهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمل، أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، وهو معه وراه على الحمار، وفيه التواضع في ركوب الدابة، وفيه أن صاحب الدابة أولى بقدرها، وفي الحديث جواز الإرداف على الدابة إذا لم تتضرر، وفيه أن الفاضل لا بأس أن يتحدث مع المفضول في مسائل تخص تهم الأمة، وفيه كما سوف أورد القضاء في آخر الحديث لكن لا أتعدى. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. فيه أن من لا يعلم شيء فليقل علمه إلى الله. وهل يجوز لنا أن نقول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم؟ كأن تسأل أنت في مثلا اليوم فتقول الله ورسوله أعلم، وقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحيح عند أهل العلم أنك تقول الله أعلم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا، أما في حياته فيقول الصحابة الله ورسوله أعلم. تسأل أنت مثلا احتالت عليك المثلة وطالبت الله أعلم، أما الرسول فلا يعلم بعد موته عليه الصلاة والسلام، هو ميت في قبره موتا الله أعلم به، لكن الأرض حرمه الله أن تأكل أجساد الأنبياء، ولذلك هذا صح الحديث أجساد الأنبياء ولم يصح لفظ الشهداء. وقد سمعنا بعض الخطباء يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، زيادة الشهداء ليست بصحيحة، بل هو صلى الله عليه وسلم حي في قبره، حياة الله أعلم بها، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، يا من تضوع طيب القاع أعظمه فطاب من طيب ذاك القاع والأكرم. لكن الفائدة لا يشفع في قبره، ولو كان يشفع كما يقول شيخ الإسلام من تيمها ويستسقى لذهب عمر وترك العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى القبر وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد قحطنا يا رسول الله فدع الله يسقينا، لكن ترك ذلك وذهب إلى العباس وقال إنك عم الرسول عليه الصلاة والسلام فدع الله لنا أن يسقينا، وقالوا في دعائه اللهم إنا قلنا إذا قحطنا استسقينا برسولك فتسقينا وإنا نستسقي بعم رسولك. العباس فيسقون، ولذلك تجد الخرافيين وأهل النقص وأهل البدعة يقول يسقى أحدهم مرضة كما أتى البرعي من اليمن ووقف في الروضة، شاعر اليمن المخرف البدعي أخذ يقول في الروضة يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، هو من أقوى الشعراء صراحة لكنه مخرف، يقول يا رسول الله يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما فأقلني عثرة يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما، يقول أنا مذنب عمري 50 وأنا أريد أن تقيلني عثرة هذا اليوم في الروضة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينجح أحد ولا يرتب أحد ولا يسافي أحد ولا يمرض أحد ولا يغني أحد ولا يفكر أحد، أتى برسالة بلغها الناس وانتهى. ويقول هذا البوصيري وهو شاعر أيضا لكنه خرافي، يقول يا سيد الخلق للمصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول يا سيد الخلق ما لي من أنود به سواك عند حدوث الحادث العمني، إن لم تكن في قيامي آخذا بيدي حبلا وإلا فقل يا جل خلق دمي، أخطأ كل الخطأ وأساء كل الإساءة، ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك سر التوحيد تعظيم الله وسر الشرك تعظيم غير الله، هذا مسألة. ومن أراد أن يتوسع في هذا الباب عليه بالمجلد الأول لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والله إن هذا المجلد لو كتب بماء الذهب ما أنفسه رقائق ويرفع القلب ويصل القلب الباري ويخبرك من أنت ومن هو الله، يفسر لك بين الخالق والمخلوق ويفتح لك أبواب في التوحيد ما سمعت وما كتبها إلا ذات الإمام من الكتاب والسنة. فقال ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم مضى برها وقال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعل ذلك؟ إذا فعل ذلك قال الله ورسوله أعلم، قال فحقهم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أو أن لا يدخله النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث كما يقول أهل العلم مسائل تسرب على 20 مسألة، منها طرح الإمام المسألة على التلميذ يفهم ما عنده ولو كان العالم فاهم بها، ومنها أن من لا يعلم شيء يصل علمه إلى الله، ولذلك يخطئ كثيرا من طلبة العلم يوم يقتحمون الفتية لئلا ينكسر جاه الواحد فيسأل عن مسألة فيقول علي أثور وعليها تدور، والله أخرجنا سبحانه وتعالى سيدي، لأن إذا قال مدري يمكن يقول الناس سبحان الله درس في الشريعة وصول الدين ولا يدري، هذا خطأ وهذا فحش. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ما أبردها على قلبي إذا سئلت عن مسألة لا أعرفها فقلت لا أدري. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالتوحيد وهي رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وهي حق الله على العبيد كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. ومنها أن من أتى بالتوحيد ثم أتى بضيوف فهو إلى الله إن عفى عنه وإن عذبه لكنه قد يدخل النار. فأهل السنة يقولون من أهل الكبائر مسلمين أو مسلمين ولكنهم لا يخلدون في النار وقد يدخلون النار، والخوارج أخرجوهم من الملة وقد أخطأوا في ذلك. صاحب الكبيرة نخشى عليه العذاب ونسأل الله له الرحمة وهو تحت رحمة أرحم الراحمين وقد يدخل النار سنوات أو مئات الأيام أو أشهر الله أعلم. هذا معتقد أهل السنة في أهل الكبائر، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي القرآن أن الكبائر أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وإذا سمعتم حديث الكفارات في السنة فهي كما قال أهل العلم من أهل السنة كلها للصغائر. إذا سمعتم إلا بالتوبة يشترط في الكبيرة التوبة. قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن الدهر ما لم تؤت كبيرة. فأخرج هذا استثناء، أخرج الكبيرة، ولذلك لا تكفر الكبيرة إلا بالتوبة. وأما الصغير فتكفر بالصلوات بالجمعة إلى الجمعة بالعمرة إلى العمرة برمضان إلى رمضان. فليتنبه العبد، فإن بعض الناس الآن يصلون في رمضان تجد المساجد الآن مزدحمة بالناس يصلون ويقرؤون القرآن، فإذا سألت بعضهم من الجهلة قالوا لأنه كفارة ما بينه وبين رمضان ذاك. هو ارتكب كبائر كالجبال ما يكفرها رمضان، ما يأتي عليها، فليتنبه لهذا. وأما معاذ رضي الله عنه وأرضاه فشارك في اليرموك في المعركة وقاتل قتالا ذريعا وقرأ سورة الأنفال على الناس حتى أبكاهم، وكان فصيحا رضي الله عنه وأرضاه خائفا من الله. وحضرته الوفاة في عسقلان أو عسقلان في أرض فلسطين، وسبب ذلك أنه سأل الله أن يموت شهيدا فأتاه الطاعون، والطاعون شهادة لكل مسلم كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. جاءه كالدرهم في كفه فحك هذا المكان، فقال له الصحابة: شافاك الله يا معاذ؟ قال: لا، اللهم إنك تكبر الصغير وتبارك في القليل، اللهم بارك في هذا القرحة. ثم قيل له: لماذا؟ قال: كرهت الحياة وسئمت العيش. عمره يوم توفي 33 سنة فقط، كل هذا البلاء والعلم والجهاد والتضحية في 33 سنة. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره. ولو كان يعطى من أعمار بعض الناس أعطي والله من مقر العيون. حضرته الوفاة وأتته سكرات الموت قبل سكرات الفجر، فقال لابنته: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ فخرجت قالت: ما طلع. فعاد فقال: اخرجي انظري هل طلع الفجر؟ قالت: طلع. قال: اللهم إني أعوذ بك من صباح إلى النار. هذا اليوم الذي يستقبله معاذ أول يوم من أيام الآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا أول يوم من المرحلة التي يقدم بها على عمله عند الله. ثم التفت وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لزرع الأنهار ولا لرفع القصور ولا لعمارة الجور، وإنما كنت أحب الحياة لثلاث. هذه الهمة العالية، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أحب الحياة لثلاث: لمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر، ولمجالسة أقوام ينطقون لي أطيب الكلام كما ينطق أطيب التمر، والمسألة الثالثة: وأن يعفر وجهي ساجدا لك في التراب. وفي لفظ آخر في قصته وسيرته قال: بدل انتقاء أطيب الكلام كانتقاء أطيب التمر، قال: وأن أصوم الهواجر من شدة الحر. ثم فاضت روحه إلى مولاها، وانتقل من الحياة في 33 سنة كلها جهاد وعلم وعبادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من سيرة معاذ المختصرة هذه، ومن أراد أن يعود إليها باستفاضة فليراجع سير أعلام النبلاء المجلد الأول للذهبي، فقد دبج في سيرته كلاما أحسن من سبائك الذهب ومن عقود اللؤلؤ والمرجان. في سيرة معاذ دروس، أولها أن الإمامة ينبغي على الإمام كما مر معنا في حديث الصحيحين أن يتوخى حال المأمومين قوة وضعفا وشيخوخة وحاجة ومرضا، فلا يطول عليهم التطويل الممل، ثم لا يقصر تقصيرا مخلا بل يكون وسطا كما كان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه قد يخفى على العالم بعض الأمور، فإنه خفي على عمر وهو من أعلم الناس بعض المسائل التي قد يفهمها الآن الذين يدرسون في المراحل الأولى من مراحل الدراسة وما نقص من قدره، لأن علم الصحابة علم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم لاحق علم الجزئيات، فقد يخفى على حد جزية ولا تنقص من قدره، بل تزيده إذا قال لا أدري أو سأل تزيده ثقة عند الناس وتمكن في فنه وفي علمه. المسألة الثالثة أن العلماء يتفاضلون، وأفضل علماء الأمة فيما نعلم أو قائدهم خلع الخلفاء الراشدين معاذ بن جبل، فقد حسن عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال كما مر معنا معاذ يأتي أمام العلماء يوم القيامة برتوة. المسألة الثالثة الرابعة أن طريق الجنة عمل عندنا، ليس كما قال غلاة الصوفية قيل من يدخل الجنة قال من صفى فصوفي فصفى ومن أخذ الوفى حتى تدرع بالوفى، هذه كلمات ما أنزل الله بها من سلطان خزعبلات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طريق الجنة عندنا في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طريق الجنة عندنا في سورة الأنبياء، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طريق الجنة في قوله سبحانه وتعالى في فصلة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أبو إسحاق الزير الأندلسي يوصي ابن هذا بكر يقول في طريق الجنة، يقول وأكثر ذكره في الأرض بابا بتذكر في السماء إذا ذكرته ونادي إذا سجدت لاعترافا بما ناداه ذنه ند المسع إذا ما لم يفتك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت وإن ألقاك فهمك في مغاوم فليتك ثم ليتك ما فهمت. وأنا أخير المسألة هي معلومة لديكم أن الفارق بين علم السلف والخلف هي خشية الله، ولذلك لم يرتفع علماء الصحابة إلا بخشية الله، كان أحدهم لا يحفظ إلا 30 حديث أو 20 أو 40 ولكنهم من أعلم العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ويجد في المتأخرين من يحفظ القرآن كاملا وآلاف الأحاديث ولكنه فاسق، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد بين الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سلام على معاذ في الخالدين، ورضي الله عنه مع الصديقين والشهداء والصالحين، وألحقنا الله به في جنة المكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومع صحابين آخر صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.